ظنوني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 28 من الجزء 20 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا دكتور. مرحبا. يا أهلا وسهلا بك. يا مرحبا بك. الله يبارك فيك دكتور. يقول الله عز وجل في سورة العنكبوت: ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. نعم. تفضل. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاء ذلك بعد قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. هؤلاء المنافقون نوع من الناس يعبدون الله عز وجل على حرف، نعم، أو يعبدون الله عز وجل خوفا على مصالحهم، لا رغبة في إيمان ولا رغبة في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في فهم الحياة، اتباع لمصالح الدنيا. فعايشين على وهم. نعم. لأن المصالح الدنيوية كلها أشبه بخيط العنكبوت. لاحظ أن الصور كلها بتراعي حتى الاسم اللي ورد في الصورة والعلة من سياقها، مع أن العلل اللي جاءت في, في, في, في ذكر الصور بهذا الترتيب كلها متعلقة بفاتحة الكتاب. نعم. زي ما قلنا، ربنا سبحانه وتعالى في كل صورة يظهر منهاج النبوة الصراط المستقيم لجميع العقلاء. نعم. الذين رغبوا في الهدى وقالوا اهدنا الصراط المستقيم، ويبين من خلاله أمثلة عملية في صراط الذين أنعم الله عليه. نعم. فيذكر مثلا بنبي من الأنبياء السابقين. يعني ليه تتعدد ذكر أو يتعدد ذكر الأنبياء في الصور؟ يعني ده من ضمن العلل اللي اكتشفناها من خلال العيش مع تفسير القرآن. إن كل صورة تعتبر وحدة تقيم الحجة على العباد. نعم. في بيان المنهج الحق، لأن القرآن جاء إلى قيام الساعة. تستمر هذه الحجة لسائر البشر مع اختلاف مستوياتهم الثقافية والعلمية ومراعاة القدرات. نعم. في الاستيعاب والحفظ. فمطلوب من الشخص ان هو يؤدي الصلاة، والصلاة المفروضة لابد ان تتناسب مع كل مسلم طالما انها مفروضة على الجميع. نعم. وربنا فرض الصلاة، ما فيش مسلم ما بيصليش. فرض عين، اول ركن اركان الاسلام بعد الشهادتين الصلاة. تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان تقيم الصلاة. اقامة. نعم. الصلاة مذكور في كل الاوامر اللي ربنا سبحانه وتعالى ينبه عليها عند ذكر الكتاب وأوامر الحق سبحانه وتعالى. فلم ألف لام ميم: ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. نعم. ومما رزقناهم ينفقون، فهي تقدم حتى على الزكاة. فعشان واحد يقيم الصلاة، تخيل كده، لو ان الناس اعتمدوا في إقامة الصلاة على طقوس يفعلونها في مكان معين هتلاقي أغلبهم ما بروحش، زي ما النصارى كده بيعملوا في الكنيسة، هي أغلب النصارى ما بروحش كنيسة. نعم. وبيروحوا بتكليف، لكن احنا عندنا ما ينفعش، انت هتصلي في المسجد او في بيتك. الفرض هتصليه فين؟ في المسجد. السنة هتصليها في بيتك. طيب لو صليت الفرض حتى تخلفت عن صلاة الجماعة لطارئ او شيء ما ذاق به، لكن هل يقدر ان هو يعدي صلاة يتجاوزها؟ لا، بمقصر، وتقصير يعرضه لخطر كبير جدا قد يصل على بعض الآراء الفقهية إلى الكفر. لأن الأدلة، الرسول قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فما فيش مسلم إلا ولازم يصلي. طب عشان يصلي يبقى أركان الصلاة بالنسبة للتسبيح والتكبير وحفظ التشهد سهلة. طيب فربنا يجعل فيه صورة صغيرة مفروضة على الكل. نعم. ولا تصح الصلاة إلا بها. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج، فصلاته خداج. خداج يعني ما تنفعش. نعم. ففاتحة الكتاب روعي فيها إن يكون شاملة للدين كله باختصار. اللي يتأمل فيها يجد فيها معاني كثيرة جدا جدا جدا، هي معبرة عن واقع الحياة، عن الفطرة. نعم. عن البداية والنهاية، وعن الابتلاء، وعن الجزاء، وعن الالتزام بالصراط المستقيم، وعن رسالة الإنسان في الحياة، إياك نعبد وإياك نستعين. فيها العجب العجاب. طيب بس هو هيصلي ما فيش غير فتحة الكتاب، ده مطلوب إنه يقرأ ما تيسر له من القرآن. فما تيسر من القرآن، ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل هو مدكر؟ طيب ازاي بقى هيتأثر القرآن للذكر؟ ان يتعمل صور، كل صورة فيها ما يرتبط بفاتحة الكتاب تفصيلا. نعم. اتضحت؟ فيها ايه؟ اولا آيات ربوبية دالة على التدبير الكوني، وان الارض بسم الله مش بسم الله. نعم. آيات متعلقة بفهم الرسالة اللي خلقنا من أجلها وهي دار الابتلاء والفتنة والامتحان وتنوع الابتلاءات. آيات متعلقة بدار الجزاء، مالك يوم الدين. نعم. يذكرنا بالجزاء والحساب بعد الموت. آيات متعلقة برسالة الإنسان في الحياة، ازاي ينفذ اوامر الله فيما خوله واسترعاه، وان ما يقدرش يستغنى عن ربنا سبحانه وتعالى طرفه عين، لانه فقير بذاته والله غني بذاته. اياك نعبد واياك نستعين. ايات تبين الصراط المستقيم، افعل كذا ولا تفعل كذا، موجوده في الصوره دي وفي الصوره دي وفي الصوره، تقدر تجمع كله من الصور كلها. لكن كل صوره فيها ما يذكرك بالصراط المستقيم تفصيل. طيب آيات تبين صراط الذين أنعمت عليهم، فيضرب له مثل بالأنبياء والإيه والمرسلين. نعم. فمرة يذكر نوح، كرروا إبراهيم، كرروا موسى، عيسى، يوسف، كده تخبلك إزاي. فكل صورة بقت وحدة متكاملة. نعم. طيب ومرة يشير إلى المغضوب عليهم وطريقة التعامل معهم من اليهود أو النصارى الضالين وطريقة التعامل معهم. فأصبح الناس بقى دلوقتي على حسب قدراتها. اللي يقدر يحفظ صورة كبيرة هيحفظ. نعم. واللي يقدر يحفظ صورة صغيرة هيحفظ، هيكمل صلاته. نعم. وأركان الإسلام هتتم. اللي يقدر يحفظ صورة وسط، اللي هيقدر بقى على حسب إيه قدرات الناس، اللي على قد حاله كده فقرأ صورة إيه النبأ مثلا وحفظها. وكل ما تصغر الصور كل ما يبقى أسلوبها سهل على العامة في الحفظ. فمجرد ما يسمعها تشبك على مع على طول، ما تتوقفش على إن هو إيه لازم يقرأ ويعمل. لا يعني هو مثلا أنت اما تيجي تقول اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله ايه افواج أفواج. فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. ثلاث ايات خلاص اخبرك حفظها ازاي حفظها بسرعه. اما مثلا يقول والعصر ان الانسان لفي خسر الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خلاص هي كده بينت لك المنهج. او يذكر الانسان مثلا في صوره من الصور بآيات سهلة. فمثلا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الذي قدر فهدى. تلاقي وقع الايه الصور غير الصور اللي فيها الآيات طويلة شوية. حتى بنشوفها في الطفل الصغير وهو بيحفظ الصور الصغيرة بقى سهل عليه، كل ما تطول الصور تبدأ تصعب عليه شوية تصعب عليه شوية شوية بشوية وتتوافق مع عمره، يبدأ هو برضه يعني على أول حاجة قل هو الله أحد. مش كده؟ وبعد كده الفتحة. يعني هو بتحفظوا الفتحة وقلوا الله أحد كده خلاص يعرف الصلاة. نعم. وتتم أركان الصلاة. فهي عملية لما تيجي تحسبها بقى في خريطة وضع وتنسيق القرآن في تكيفه مع الناس، ده بالإضافة إيه؟ إن كل آية من الآيات شايلة رسالة، راحة هنا راحة هنا، ترد على اليهود ترد على النصارى، بتكشف لهم تقيم الحج عليهم تقيم الحج على التانيين، تكشف آيات كونية محدش متخيلة. أخبرك إزاي؟ نعم. ما تجيش على بال حد، أمور ربنا سبحانه وتعالى يذكرها تذكر الناس، مثل يضربوا في شجرة معينة أو في شيء معين فيكتشف الناس بعد فترة إن دي حقيقة علمية. أخبرك إزاي؟ يرى مثلا في آية من الآيات فيكتشف الرجل المتخصص إن في البحار إن ده تحت أمواج وبحار أمواج متعاكسة أو كظلمات في بحر لجج يخشاه موج من فوقه موج من فوق سحاب، فيجي يبص يلاقي ده تحت حكاية تانية. تكتشف في القرآن عجائب وأمور تقنع الملحدين، تقنع الزنادقة، نعم، تقنع الوثنيين، تقنع اليهود والنصارى، وتقوم عليهم الحج، وتقوم الحج على كله، وفي نفس الوقت تبقى صالحة في تدبير حياة المسلمين على أكمل وجه ممكن. دي اللي موجود في القرآن. فربنا بقى هنا دلوقتي لما يذكرنا الطريق اللي احنا ماشيين فيه، طريق الأنبياء والمرسلين، ربنا يثبتنا عليه، نعم، في مقابل بيت العنكبوت. فهم ضرب لهم مثل بيت العنكبوت، راعي قصة العنكبوت داخل الصورة. المنافق متعلق بخيوط العنكبوت وبيته بيت العنكبوت. فربنا بيقول ولا يعلمن الله الذين آمنوا وتمسكوا بالخريطة الحق وبمنهج الأنبياء المرسلين ولا يعلمن المنافقين. المتمسكين حتى متمسكين في الدنيا بدين واسنانهم زي العنكبوت كده بثماني ارجل يعني عايز يعني يستحوذ على اكبر قدر ممكن. نعم. فتلاقيه بياخد من هنا وبياخد من هنا ويجيب من هنا، ما يهموش. نعم. وهو بيتواهي، فتلاقي المثل على هذا النحو. نعم. يحاول يستكسر وعايز الناس كلها توافقوا على هواه وعلى طريقته في ان يستحوذ على الدنيا ويبقى العلو له، ويقول الناس انا افضل حاجة عندي الفلوس، عايزين نقبض على وش الدنيا، عايزين يبقى عندنا، عايزين نعيش. يا اخي هي دي عيشة؟ هتعيش سنتين وتخسر اخرتك؟ هو مش مؤمن اصلا في حكاية الاخرة دي اصلا. بلك وقال الذين كفروا للذين آمنوا، نعم، اتبعوا سبيلنا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، امشوا ورانا وانا هندخلكم الجنة، ولو عليكم اوزار نشتلها. نعم. طبعا الرسالة دي من هنا لغاية ما قبل العنكبوت، قبل ذكر العنكبوت في آخر السورة، كلها رسائل راحة أهل الكتاب. وقال الذين كفروا أي بمحمد صلى الله عليه وسلم. عايز السعادة، عايز الهنا، امشي وراه. كل محاولتهم ان احنا نمشي وراه فعلا، اتبعوا سبيله. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ايه؟ ملتهم. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون ايه؟ سواء. الجنة عندنا. تعالوا هنشتل كل اوزاركم، ما تخافش، انت هتعيش سعيد، ولما تموت هتروح مع ايه؟ يسوع، هيتخلصك من المشكله دي. وقال الذين كفروا للذين ايه؟ امنوا، اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياهم. صحيح. وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، انهم لكاذبون. يعني يسوع مش هيخلصهم ابدا. ان يسوع هيجي يتبرأ منهم من القيامة. ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها ايه؟ مبعدون. مبعدون. وربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة هيسأل يسوع: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ شوف بقى رد يسوع هيبقى إيه؟ سبحانك، حصلش، هم اللي كذابين. ولاد 66، ماليش دعوة بالكلام ده. تعالوا، مين اللي ضحك عليكم؟ ليه انتوا اصريتوا عشان تقولوا باسم الاب والابن والروح القدس والاله اتصلب وما اتصلب ونزل وخلص الناس من الخطيئه وجاي يضحى علينا بنفسه، ده هو جاي يخلصنا، ده اللي هو ما فيش احلى من كده بقى، جاي هو اللي يفدينا بنفسه. هيفدينا يعمل ايه يعني؟ يصلب نفسه، يصلب نفسه وبعد كده مجدعه يعني؟ فصلب نفسه، ده الكلام اللي بيقولوه. حاشا. نعم. صلى الله عليه وسلم عيسى وسبحانه وتعالى تنزه وتقدس أن يكون لحما ودما وبشرا. نعم. يتحكم الناس فيه ويكون في منتهى الذلة والفقر الذاتي. إيه؟ قولوا الله، رجع دوره بقى يشوف من اللي قال كده. الرسول بولس، بولس ما كانش رسول. بولس ألف شغلنا وضحك عليه زي ما حاول يعملها مع المسلمين. فلاقى هوى عند المجوس فعبدوا أئمتهم وجعلوا دين الله تبارك وتعالى شركا. يقول لك احنا بنعبد علي وفاطمة وبنعبد الحسن والحسين وبنعبد الرسول، حب الرسول بس يا نصاب انت، هو شغله كله نصب وكذب وغش وسية، شعة كسرة، شعة المجوس. بس من سبب اداها لهم هدية اليهودي دي، وجي عندنا عند الخوارج عشان يخرج على الصحابة فكفروا من بشرهم الله عز وجل بالجنة. اللي عمل الفتنة دي كلها بدأ بالخوارج ثم الشيعة، والحمد لله حفظ الله الإسلام وبقيت الخوارج طائفة مارقة، كلما ظهر قرن لهم قطع. نعم. والمجوس انكشفوا واتفضحوا في كل مكان ان شاء الله عز وجل، ربنا يرضاهم، لان هم اعداء لامه محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. فهي القضيه كلها ان في ناس لعبت في دينهم وصاروا خلفهم. نعم. فكل شيعي يزعم ان عليا رضي الله عنه عنده القرآن وإن القرآن اللي بين أيدي المسلمين محرف، هذا كافر بالله العظيم. مش فيها كلام، ده مش مسلم أصلا. ولذلك هنسميهم مجوس عشان نفرق بينهم وبين المسلمين. نعم. دول شيعة كسرى عبدة النيران، أما أهل الإسلام فلا. طب ممكن يبقى تبع الشيعة وهو مش عارف، مؤمن بالقرآن وبسنة النبي عليه الصلاة، خلاص مش كله لحد، بيفضل علي على أبي بكر وعمر، ده ما تخرجوش من الملة ولا حاجة. إنما لما يوصف أبو بكر وعمر بصنمي قريش، لا ده خلاص، ده كفر محض ده. نعم. فكلام، فعشان كده احنا بنقول لك دول مجوس. نعم. وهم الآن يحاربون الإسلام. لك احنا اللي بندافع الموت الامريكا الموت، بس يا نصاب انت اسكت كفايه كده، خربتم دين الاسلام عشان ترفعوا المجوسيه على حساب دين النبي عليه السلام، عشان هو نزل القران بلغه العرب وكان من العرب، حقدوا على المسلمين اللي ربنا مكن لهم. نعم. فقول لك تعال معانا والائمه حتى تنقذك، والمش عارف الآلهة بتاعتنا حتى دافع، أو إحنا هنشتري إحنا الخطايا بتاعتكم. لا أبدا. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، إنهم لكاذبون. ولا يحملن أثقالهم، وأثقالا مع أثقالهم، وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. هو ده الواقع اللي هيتحاسبوا عليه يوم القيامة، هيشتلوا أثقالهم وأثقال مع أثقالهم. نعم. لأن خلي بالك الشخص لو ضل انت ضليت ليه؟ أصلا أنا سألت فقالوا لي، ودي على فكرة مشكلة كبيرة تكاد تكون من المشاكل اللي أدت بالأمة الإسلامية إلى ما نحن فيه. نعم. حيث الناس بقوا زي الغساء كغساء السيل مع أغلب اللي بيفتم، هؤلاء يسيرون خلف زنادقة الصوفية. نعم. يبقى هو في لجنة الفتوى ممكن يبقى مفتي، وهو أصلا مع زنادقة الصوفية ويفتي الناس بزندقة الصوفية. نعم. وعقيدة وثنية ما لها علاقة بالإسلام أبدا، أقطاب وغوث ودعاء الأموات وفكر روحة الوجود، وإن العذاب يبقى عزوبة، وإن النار ديت مش للعذاب ولا حاجة، ويخلي الشخص اللي هو كلامه كله زندقة ولي من أولياء الله. نعم. ولما يجي يفتن الناس يفتنهم بالشرع، فيفتن الناس به ويعتقدوا اعتقاده. اللي زي دول عامة الناس موقفهم ايه بالنسبة من هؤلاء؟ نعم. يعني اللي صار خلفه، يعني واحد نصحهم قال لهم ايه، انت عايز تذكر ربنا صح؟ ردد ورد ابن بشيش. فكل يوم الراجل يا عيني قاعد يقول في دعائي في ابن بشيش، انشلني من أوحال التوحيد واغرقني في بحر عين الوحدة وزج بي في بحار الأحدية. نعم. لا لا، وقاعد يردد الكلام ده على انه ايه، ده الحق المبين. خدتها منين؟ ده انا خدتها من المفتي، المفتي اللي قال لي ونصحني. ده تعرف ده مين؟ ده مستشار عنده ولي الامر. هو اللي نصحني بكده، زج بي في بحار الأحدية، أغرقني في بحر عين الوحدة، نعم. ينشلني من أوحال التوحيد، هو على طريقة الزندقة بتاع الصوفية، في طريق اسمه طريق العابدين، وده أوطى طريق، ثم طريق المريدين، ثم طريق العارفين. وطريق العارفين الفناء عن شهود السوى وعن وجود السوى. نعم. دخلنا في زندقة الحلاج ومن الفارد ومن عرب، زندقة زندقة خبيثة. طيب عامة الناس المساكين بقى، طب انا مشيت وراه قعدت اقول لا الخيرات زي ما هو قال لي، وقعدت اقول لصوت المبشيش واجيب الاوراد ديت والاوراد بتاع الشاذلية والاوراد بتاع رفاعية والاوراد دي ودي، وده كله مبنية في الاصل هذه الاوراد على فكرتين، حلو الاتحاد وحلو الوجود، ودي زندقة. هدم للدين. هدم للدين. طب دول يعملوا ايه مساكين دول؟ فهيقولوا يا رب والله احنا رحنا للراجل ده، ده كان مفتي او كان اهل للفتوى او كان بيقول على الشيخ المطمطم او الشيخ كذا او الشيخ ده ما حدش قده او ده جبل من الجبال فمشينا وراه، فحطوا مع مذهب الخوارج او مع مذهب زنادقه اللي هي الصوفيه. نعم. الناس دي وزر على مين؟ هو كان حريص على ان يتبع الحق فسال فدل فلان، هو المفترض اصلا ان يسال عن الدليل ويرجع. لكن هو ما اقسم عنده ان ده اللي مرجع في الفتوى فراح سال. فهذا الشخص وزره يتحمله من افتاه زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر، اللي هيوصل الناس لهذه الزندقه وهذا الكفر والعياذ بالله فيخلي الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق ويستهزئ بالخالق ويجعل الخالق سبحانه وتعالى امراه ويتحد بها زي ما ابن الفرد عمل، او الحلاج اللي يجعل استاذه وسيده ابليس وان الكفر هو الدين. نعم. اللي يفتن الناس بمثل هذا خلاص يشتال وزر الناس دي، وان كان هؤلاء مطالبون بالسؤال. اللي مشى مع الخوارج ونزل في الشوارع والمظاهرات وقتل واسفك الدماء والناس بيصورون انهم المجاهدين المرابطين من الشباب التقي الزكي النقي المعي اللي زي ده يتحمل وزر الناس دي. فهنا هتلاقي اللي يقول لك اتبعوا سبيلنا ولنحمل ايه؟ خطاياكم. ربنا وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. انهم لكاذبون. ولا يحملن اثقالهم. واثقالا مع اثقالهم. لو كان واحد معذور حاول وسعى لكي يسال فلم يصل واوقعه القدر في فتوى هذا المفتي ولا يعرف انه على عقيدة باطلة فيحمل ذنب هذا الرجل الجاهل على طول. احملها ولو تأسى به، ده غير دعوة الناس اساسا لطريقته ومنهجه، دي فيها اوزار زيادة. ما هو هو هياخد بيه على ان ده ايه في منصب فتية، لان نعم. انت خبالك ازاي المشكلة ان اللي في لجنة الفتوى نفسهم هو المعتمد رسميا. فاذا كانت عقيدته كده عقيدة مدمرة، نعم، عقيدة تنسي في الدين ناس، فلو واحد صار خلفهم وقلدهم يشتال وزر. يشتال وزر. وإن كان مسألة الكفر قد تكون أكبر أو إيه أو أصغر، لكن هنا الكفر نوت على الأكبر على اعتبار إن المراد هنا في المقام الأول اليهود والنصارى. نعم. وكذا الحال بالنسبة للمشركين اللي هم سواء كانوا زنادقة أو كانوا عزم الاستراجين من الملحدين أو نعم. من المشركين اللي هم عبدة الأوثان. ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. نعم. الافتراء والكذب في أن الكلام ده جبتوه منين؟ دليله ايه؟ هذا في من تمسك ببيت العنكبوت اللي اتخذوا اولياء من دون الله تبارك وتعالى. نعم. ربنا هيسالهم وهيحاسبهم. فالشخص معذور بجهله ان لم يكن الجهل من كسبه وسعيه. سال فلم يصل، لان اللي افتاله ضلله. واحد ما يعرفش في الدين غير الصوفي. هو في بلد غربي ولا شرقي فسأل عشان يهتدي فلم يصل إلا إلى الطريقة بتاع الصوفية دي. نعم. ودخل على إنه ده الإسلام وبدأ يترقص ويتمايل ويعمل كلام أشبه بالكلام إبليس والمهاويس اللي قاعدين بترقصوا وبيعملوا، ما يعرفش كده. يحمل أوزار مع إنه مطلوب منه برضه يسأل لغاية ما يتحقق ويبقى الدليل عنده واضح، لان زي ما قلت لك القرآن جاء واضحا بينا، اي واحد يقرأ فيه هيكتشف اذا كان صح ولا غلط. نعم. ودايما لما يخيم الباطل على الناس والناس كلها تتكاتف فيما بينها على هذا الحال، يبعث الله عز وجل من يجدد الأمة شبابها. لا، اللي موجود في القرآن والسنة غير اللي انتوا بتقولوه، زي ما حصل في دعوة التوحيد اللي في الجزيرة العربية، وجاء فيها الشيخ محمد بن الوهاب قال لهم لا، اللي موجود في الكتاب والسنة غير الواقع، غير اللي انتوا بتقولوه. ربنا سبحانه وتعالى دعانا إلى عبادة الله وحده، وليس عبادة زيد بن الخطاب ولا فلان ولا فلان. أنتم تدعون هذه الأوثان وتتوجهون إليها، والله أمر بالدعاء له وحده. نعم. والحدود التي عطلتموها موجودة بنصها في الكتاب. اقتنع بأحد أولياء الأمور فجاءت امرأة زنت وقالت أقيموا عليها الحد، فطبقوا الحد. الناس ما تعرفش الكلام ده لأنهم غيبوا السنة. فلما طبقوا عليها الحد، لا إيه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ مش ده اللي اتفقنا عليه ولا الناس ماشيه عليه؟ ده موجود في البخاري ومسلم الكلام ده. نعم. في البخاري ومسلم فتحوا له النبي عليه السلام هو اللي بيقول. فالناس ايقنت ان المشايخ اللي كانوا بيفتوهم كانوا اهل ضلال. فصاروا على الحق وناصروه وايدوه حتى اصبحت الدنيا كلها تعرف التوحيد وتعرف السنه. وأقيمت الحجة وظهر المخالفون اللي هم دلوقتي بيحاولوا يرجعوا الأمور تاني، مستغلين طبعا تشويه خوارج العصر للدين وتحميل صورة خوارج العصر على الدعوة الحق التي كانت في الجزيرة العربية وقام بها الشيخ محمد عبد الوهاب والإمام محمد مسعود. نعم. لكن سبحان الله، يعني الحق حق. يقول الحق سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. طبعا هنا في قبل ما نتكلم على قصة نوح والعلة من ذكرها، نعم، إن قصة نوح بتمثل إيه؟ واقع عملي لصراط الذين أنعم الله عليهم. فيقوم جايب لهم قصة نوح، قصة إبراهيم، قصة لوط في السورة دي. نعم. وقد تذكر في صور أخرى. الجماعة اللي هم قالوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، نعم، كثير من الناس بيستهلوا كثير من الناس بيتهاونوا في هذه المسألة، فيقول لك يا عم اديلي بس الفلوس وانا اشتغل عنك ايه في العذاب. تشتغل عني عذاب ازاي يعني يا عم؟ دي رشوة، طريقة ده غلط، ونعمل ده سرقة، مالكش دعوة، هتعذب أي مكان. نعم. افعل هذا وخطيئتك في رقبتي. لا، إنسان لا يقدم على باطل أبدا وإن قال مضلل مثل هذا الكلام. نعم. لا، وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. فدي نصيحة تصلح المجتمع. ما هو الحرامي ما بيخافش ربنا ولا مقدر قيمة العذاب، لأن أصلا ممكن يكون عنده خلل في إيمانه، لكن الراسخ في الإيمان لا يقدم على هذا أبدا. نعم. مش علشان يقولك أنا عايش مواطن صالح، لأن الصلاح مواطن صالح ديت بتختلف معيارها من مكان لآخر. في بلاد الإسلام أو في بلاد الغرب أو في الشرق، مواطن صالح عندهم إن ماشي تبع القوانين، إنما إحنا عندنا لا، الصلاح عندنا مش مرتبط بس بالقانون، مرتبط بمراقبة الله عز وجل والخوف منه. نعم. هو ده أساس الصلاح. لو فقد هذه يبقى لو استطاع ان يعمل حاجة ما تمسكوش الدولة هيبقى مواطن صالح. شفت بقى ازاي؟ صحيح. مفيش عليه ثواب. وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء وإنهم لكاذبون. فربنا سبحانه وتعالى حذرنا من هؤلاء. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر إن كل شخص يحمل وزره ووزر من أضله. يعني ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من آثامهم شيئا. نعم، يعني هياخد اسم اللي فات زيه بالضبط لو أضله أو أفتاه فتوى ضللته أو فعل شيئا أو قال شيئا مخالفا لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وأيضا ورد في الصحيح ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها يتحمل وزر قابيل اللي قتل هابيل يتحمل الايه الوزر لانه اول من سنى القتل. وعلى فكره كلمه قابيل وهابيل التسميه يعني برضو القصه وارده عند الايه النصارى، واحنا اظن اشرنا اليها قبل كده يعني. ويوم القيامه ايضا يسال عن ضلاله عمن اضله وكيف ضل، كيف ضل واضل لازم. وليسالن يوم القيامه عما كانوا يفترون. نعم. وورد في الصحيح إن الرجل كلام النبي عليه الصلاة والسلام ليأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال وقد ظلم هذا وأخذ مال هذا وأخذ من عرض هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا لم يبق له حسنة أخذ من سيئاتهم فطرح عليه. وده نظام المفلس، نظام المفلس. عشان كده الحساب عند ربنا سبحانه وتعالى يقوم على العدل والفضل. وحتى في الشرائع لما شرعها رب العزة والجلال شرع علينا أو أوجب علينا العدل والحق والفضل والزيادة. لأن احنا بنصلي الفرائض الصلوات الخمس، فواحد قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيسأل ماذا فرض الله علي من الأحكام يعني، فقال له على الصلاة الخمس. نعم. قال له والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها ولا أنقص. فالرسول قال أفلح إن صدق. ليه بقى؟ إن صدق هيؤدي الصلاة كما ينبغي، هياخد الأجر فيها 100%. بس ما فيش واحد فينا بيوصل درجة 100% في أداء الصلاة. نعم. في تقصير شديد، تقصير بنسبة، ذهنه شت في الصلاة ما افتكرش حاجة. نعم. نسى هو عدد ركعات الصلاة. الحاجة التايهة منه جات له في الصلاة، خد بالك إزاي؟ المقاومة نفسها في الصلاة قد تكون قوية أو ضعيفة. فهنا في نسبة في الصلاة راحت. هو صحيح أسقط الفرض اللي عليه بس ثوابها. ما خدش الثواب الكامل. ما خدش الثواب المطلوب ياخده على الإيه؟ طيب، فربنا سبحانه وتعالى يشرع النوافل. ركعتين قبل الفجر، أربعة قبل الظهر، أربعة بعده، أو اثنين قبل الظهر واثنين بعده. أربعة بالعصر، اثنين قبل المغرب واثنين بعده، اثنين قبل العشاء، واتنين بعده صلاة الوتر. في المؤكد منها ان الرسول كان بيعملها على طول، وفي السنن غير الايه المؤكده زي قبل المغرب مثلا، الرسول صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. نعم. وكان يحافظ على سنه المغرب بعدها. نعم. العشاء بعدها قبلها ما فيش مشكله. طيب هو ليه بيحافظ على هذه النوافل الرتيبه؟ حتى لو ضاعت منه بعض ركعات الرسول يجمع اللي فاته في صلاه الضحى. هو الضحى ركعتين، لكن احيانا يصلي 2 2 4 كده يعني. ده على اساس ايه؟ حد شغله فما قدرش يصلي السنه فبيصليها كل جمع في وقت الضحى. نعم. حرصه على المداومه على النوافل كالمداومه على الفرائض تديله حمايه وضمان 100% ان خد الاجر ايه؟ كامل. ولو عليه بعض الاوزار تتاخد من الحسنات دي الزيادة. نعم. تسد النقص اللي موجود عنده من جهة ان في واحد تاني له حسنات عنده. فالنظام ده بيعمل برضه في العبادة حماية تلقائية في ان العبد يجي يوم القيامة نقي. لو جت في الزكاة 2.5% ده الزكاة، بس في صدقات. فالزكاة هتخلي ماله طاهر، لأن كلمة زكاة هو بيشتغل ففيه نسبة من الشغل فيها شبهة. فيها شبهة، يعني طنش، ضيع وقت، متعمد، راح عشان يصلي، فالصلاة المفروض نص ساعة ويخلص قعد له ساعة، ضيع من وقت الشغل، فضيع من وقت الشغل. هو متعمد فيها. أو العمل اللي مطلوب يتعمل بالطريقة الفلانية وعارف إن الكلام ده هو ده الواجب لو بيعمله نفسه، أخبرك إزاي؟ فيقوم مثلا إيه يطنش. عامل بلاط ما يحطش ما يخدمش تحته كويس، فالبلاطة هتتكسر بعد شوية. خبط عليها كده تلاقيها فاضية، معنى كده ما عملش شغل كويس، أخبرك إزاي؟ نعم. طب الأجر اللي خده إذا كان 100 يبقى هو ما يستحقش غير 80، تابوا ال 20 هيشتال بأوزار. فزكاة المال اللي هيدفعها هتسدد الأخطاء دي. الأخطاء دي. وفي الغالب لما تيجي تحسبها هتلاقي اللي عندهم ضمير ممكن يجي بنسبة 2.5% من عمله. يبقى في خلل كده. يبقى فيها خلل. فيطهرها بالنسبة اللي ربنا ذكرها. نعم. وفي الصدقات على أساس أنه يتصدق. نعم. فهنا بيعمل حماية. في الصيام الفرض شهر رمضان. وممكن يصوم كل 2 وخميس. ثلاث أيام من كل شهر. نعم. 6 أيام بعد رمضان. يصوم يوم عرفات ويوم عاشوراء. يصوم يوم ويفطر يوم. عشان الايه؟ النافله. في الحج زي ما في فرض في العمره. كل الكلام ده عباره عن حمايه للعبد عندما ياتي الى رب العزه والجلال، ياتي طاهرا نقيا من كل ذنوبه. كل ذنوبه. نعم. فهنا حكايه ان بقى واحد يقول لك يتجرأ، يقول لك انا اشتل عنك. هتشتغل عني ايه؟ يعني الانسان سعيه كله في الحياه ان هو يطهر نفسه من اي ذنب. من اي ذنب، ينجح النجاح صح. زي واحد بالضبط بيجاوب وبيكتب بسرعه وملخبط الدنيا ببعض بخلاف اللي ينظم الورقه. ويهيئها، يسطرها، يكتب بخط حلو ويعملها بحيث ساعه ما تشوف ورقه الامتحان بتاعته تقول ده مش محتاج ابص في الورقه. خلاص. ده اديله 100 وانت مطمن. نعم. سبحان الله. من هنا ولله المثل الاعلى، ويجوز في حق الله قياس الاولى ولا يجوز قياس التمثيل والشمول. نعم. يجي واحد يوم القيامه يدخل الجنه بغير حساب ولا عذاب. 70,000 منهم عكاشه من محصن. قال لي يا رسول الله أنا أكون منهم. قال أنت منهم. فدي واحد تاني قال له يا رسول الله أنا أكون منهم. قال سبقك بها إيه؟ عكاشة. اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلهم يدخلون الجنة بغير إيه؟ حساب ولا عذاب. فالرسول قال معهم 70,000 من أمة النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام 70,000 بالنسبة لعدد الكل لأمة النبي عليه الصلاة والسلام ده يعتبر برضه قليل. يعني 70,000 ده يعني دي حالات نادرة. حالات نادرة أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فالرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في وصفهم أهل التوحيد الخلص الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. نسأل الله عز وجل أن نكون منهم. آمين. مش يعني بعيد عن رب العزة والجلال. فضل الله أني عامل عباده بالفضل ويتقبل منا ومن كل المشاهدين. آمين. طيب نيجي بقى لقصة نوح. لاحظ تكرار قصة نوح كثير جدا جدا جدا. نعم. هنا نوح لما ذكر في الكتاب المقدس لم يذكر نوح إلا مرة واحدة في الكتاب المقدس. قصة ضغط على بعض خلص. فاللي عايز نوح يبقى يروح يقرأ في سفر التكوين في أول إصحاح تقريبا من الإصحاحات مش كده؟ أول سفر في البداية أول سفر. لكن في الإسلام في حاجة غريبة أوي. قصة نوح وقصص الأنبياء ذكرت في كل سورة من السور. هي بتذكر ليه؟ استجابة لأصحاب الفطرة النقية اللي عايزين يعرفوا الأمثلة في صراط الذين أنعم الله عليهم. نعم. فربنا يذكرهم بنوح، يذكرهم بإبراهيم، يذكرهم بالصالحين، يذكرهم حتى بأتباع النبي عليه الصلاة والسلام السابقين. نعم. المهاجرون والأنصار ويذكرهم ويمدحهم للي جاي بعدهم. يعني لما تيجي تشوف قصة نوح قضية عندنا مش مرتبطة ب يعني ذكر نوح كقصة، هي صحيح في إقامة الحجة لو انت جيت تجمع كل اللي ورد عننا في قصة نوح. نعم. يعدي اللي ذكر فين في الكتاب المقدس. في الكتاب المقدس كتير يعني جدا يعني كتير. يعني اللي ذكر في قصة نوح كم إصحاح؟ ثلاث أربع إصحاحات تقريبا. ها؟ ثلاث أربع إصحاحات. ثلاث أربع إصحاحات. شوف كده في التكوين أهو. يعني التكوين أهوت تقريبا من الإصحاح السادس. من الإصحاح السادس؟ السابع الثامن التاسع في التكوين. أربع إصحاحات. قايين أربعة أو قابيل وهابيل من آدم إلى نوح. خذ عندك الإصحاح الخامس. آدي صفحتين. والسادس والسابع والثامن لغاية الإصحاح التاسع. اما تيجي تشوف قصة نوح في دي 2 في 9 2 في كم اصحاح هم؟ 4 تقريبا. 4 في 2 8 صفحات مش كده؟ احنا عندنا في القرآن في ذكر نوح عليه السلام باعتبار ان هو اول نبي بعد آدم وده الثابت الصحيح اللي ورد به القرآن، ما ذكرش أنبياء قبله. وكان بين آدم ونوح 10 قرون زي ما ثبت في الصحيح، أجيال الله أعلم بقى هيبقى عدد كام. لكن تيجي تبص تلاقي ربنا يشير إلى نوح عليه السلام بقصة مفصلة في سورة الأعراف، سورة يونس، سورة هود، الأنبياء، سورة المؤمنون، الشعراء، عنكبوت الصفات اقتربت وينزل سورة كاملة باسم نوح كمان في الآخر. ليه؟ لأن ربنا بيقول البداية كانت إيه؟ بيت العنكبوت جه من إيه؟ إن أول ما ظهر الشرك ظهر في عصر مين؟ نوح. فيذكر الله تبارك وتعالى نوحا في هذه السور حوالي 45 مرة فيه. وأطول ذكر لنوح عليه السلام كان في هود، سورة هود. ويذكرها الحق سبحانه وتعالى في الشعراء وفي المؤمنون وفي الأنبياء، وفي هود يطول فيها ويذكر فيها كل التفاصيل. واحنا عم نتكلم عليها ونفصل فيها بشكل كبير. نعم. فواحد يقول لك يا شيخ الوقت ربنا سبحانه وتعالى ذكر نوح كتير وذكر موسى كتير وذكر إبراهيم كتير، شو انت عايز؟ الصراط الذين أنعم الله عز وجل عليهم، هو النبي عليه الصلاة والسلام جايب حاجة من عنده؟ هو جايب صراط مبتدع؟ ما هو ده نفس الصراط اللي صار عليه الأنبياء. نعم. هتفهم منه على طول إن التانيين ما مشوش عليه، لا اليهود ولا النصارى. نعم. دي المجادلة لأهل الكتاب التي أحسن. أنت تعرض اللي ورد عندك وتبين الحكمة منه وتبين إيه اللي عندهم وإن ده مش هو ده المراد، مش دول أصحاب الصراط المستقيم، بل من المغضوب عليهم أو الضالين. نعم. إن السورة مرتبطة بإيه؟ بفاتحة الكتاب. ربنا سبحانه وتعالى يذكرها ويبينها. وغير كده بقى، هل بس القصة وردت بالتفصيل من غير إشارة إلى نوح عليه السلام في سور أخرى؟ لا، كتير. عندك في سورة الإسراء والأحزاب. نعم. وصاد، سورة صاد، سورة غافر، ده كله جالس. سورة الشورى، سورة قاف، سورة الزريات، سورة النجم. نعم. اقتربت الساعة وانشق القمر، سورة التحريم، كل ده. كل ده كلام ده ليه؟ علشان قول الله تبارك وتعالى عن نوح. نعم. كيف تصدى لهم وهم يقولون لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا. ازاي عبدت هذه؟ بيت العنكبوت. هذه بيوت العنكبوت. نعم. فربنا سبحانه او خيوط العنكبوت وبيت العنكبوت اللي العنكبوت ما عادش عايش فيه. العنكبوت ده ابليس، هو اللي خلاكوا تعملوا كده. فانا تحذير. نعم. وبيان الصراط المستقيم اللي كان عليه نوح بقى، هذا بيت الله، هذا صراط الله. نعم. هذا هو الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم. جزاك الله كل خير فالدكتور، ربنا يجعلنا في ميزان حسناتك ان شاء الله. نشكر الساده المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل واصدقاء البصيره. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واجعل سبيل الحق